من قبل هذا بجبال هذا الله. وعن جبالة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وقارب فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إنني جارية وأنا أعجل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدثوا أن العجل الموجة الصغرى. قال كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والصحابي ورجاله ثقات. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بمسلم واحد. أخرجاه واللفظ لمسلم. بسم الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الحديث أربعة كلها تعلق بعظة النساء. الحديث الأول حديث جذام بنت وهب ذكرت مسألتين عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة العيلة مسألة العجل وقيل كل أن يقع المرأة وهي حملاء. ذكرت الرسول قد هم أن ينهى غيلة ثم خبر في الأمر فإذا الروم فهل يقيم أولادهم يعني يطعون الزوجات وهن حمل فلا يضر ذلك شيئا. وهذا هو الواقع فإن الوقع الحامل لا يضر ذلك شيئا. فلهذا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ترى في جميع القواعد التي من الشرع أوحاها الله إليه وترى يأتي الوحي نصا في المسألة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الخصوم أنكم تحدثوا ما يجب فلعل بعضكم يقول الحديث الذي مع بعض غير على نفس المسألة فمن أقعد له من حق أخيه فإن المرأة تقع في النار فليحملها ويحملها وجميع الأصل شهدك أو يمينك عن الشرع وكان خالف ذلك ما يخونه أحد الخصمين أذن عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل أعماله من على الوحي وما ينطق عن الخصم هو إلا أن يحمل شيء على القواعد التي علمه الله إياها وشيء من نفس الخاص المسألة. وهكذا الله تعالى فيه وأن يحافظ قال العزيز هو الوعد الخفي والوعد الخفي لا يحرم انما يحرم الوعد اليه وقتل الخفي هذا يحرم. اما الوعد الخفي فيما بعد ويحتمل انه كان ممنوعا ثم رخص فيه صار الوعد الخفي مباحا وفي العزل. ولهذا قال لو كنا نعزل القران ليلا ولو كان شيئا هذا لا هذا القران وكل قطعه طلعها بين النبي صلى الله عليه وسلم دل على جهاز العزل. وهكذا ذكر ابو سعيد انه جايه يهب وجاءت معناه ويقرا ان تحمل وان اليهود حتى تقول انه لا يموت الصوره فقتل بسرعه فدل على ان العز جايه وكل انسان اذا اراد من اخذ ذكره وامن مكانه تحرز من الحمل لاسباب حق الجلاله اما لكمل يمرها الحمل او لاسباب مؤقته فاذا فعل ذلك نصها فلا بأس أو جارية كما تحمل إلى أحمد تعتق عليه فلا بأس بهذا لعلة شرعية وحكمة شرعية لا بأس بهذا. حال ذلك رضي الله عنه أن رسوله يطوف على نسائه بغسل واحد وكنا كسر وبعدما وهبت عائشة وهبت سودة يومها لعائشة ثمانا ثم كسر لأن يوم سودة صلى عائشة صلى يومان فصولها فيما نفسه. هذه يد العجوز لو رتبت بما عن الزوجات الاربع او الثلاث او الزوجتين في وقت واحد رتبه ونظمه فلا حرج لانه ليس فيه جو في هذه الحاله قد ساوى بينهن في ذلك. فلو رتب الايمان او زياره لهن جميعا في وقت معين فلا بأس. كان بيزور النساء في العصر كل يوم يمر عليهن في العصر، ثم إذا بلغ فيه يوم ويوم فبات عنده، فلا بأس أن يخص الرجل بزوجتيه أو زوجاته الثلاث أو أربع زيارة خاصة بعد العصر أو في الليل أو أثناء في وقت خاص من الليل أو النهار تعجب به فلا حرج منه، مثل النبي عليه الصلاة والسلام. العدل بين الزوجات في البيتوتة هل المقصود به الجماع ولا مجرد البيع؟ البيتوتة وجود عندها ثم الجماع بهم هوا، قد يشق وحده ولا يشق. لا تستطيع هذه المرأة القلبية مهما كان فالعدل فهو لا يستطيع هذا القشر، لكن عليه الاجتهاد، ولهذا قال وانا عرفت ولكن يكون الواجب عليه هو الاجتهاد والتحدي. نعم. الله عليك قبل الثمانين في الأربعين الأولى لا بأس بالمصلحة، الأربعين الأولى خاصة بالمصلحة لأن هذا من للمصلحة الشرعية. وقبل لأن هذا يثبت العدل. أما في الأربعين الثانية والثانية وبعد يوم. يعني ما يكون العدل مباح إذا كان للمصلحة. العدل أفضل. العدل بحصل مباح، لكن العدل إلا في الأفضل طبعا. من قال هذا ظاهر الله المشرك تصلي من تشاء وتؤمن من تشاء، لكن النبي قد علم اللهم هذا قسمه نحن نستطيع تعلم الامه فلا تلم يجب ان تملك ولا عبد صلى الله عليه وسلم جل وعلا وسعد تصلي من تشاء وتؤمن ومن ينفعك من عذاب فلا دين لك ذلك ان يشعر بعضهم ولا يحزن ولا يظن بما كان فيهم. إذا كان الرجل من زواج المطلق هل يكون هذا عينه فيه إذا سئل عنه؟ إذا كان بأمر شرعي لا بأس، كان حسن فلا بأس من عينه، إذا وجد أمة كبيرة ومولاه بشرعه جمعها، إذا كان مسلم شرعي فلا بأس، أما لم يعد فلا بأس. الآثار المترتبة على إسقاط الفقه بعد ما تنفخ فيه الروح ولا بعد التسعين؟ الأربعين ولا فقط، وبعدها يحملونها لأنه انتقل من طور النطق إلى طور العلم. يمنع الا لعله شرعيه مثل كونه دم نفاس كونه نازل مع المراه لا يزل نفاس الا اذا تحلى صار في الرجل ولا يد علامه في الطور الثالث الغالب وفي الطور الثاني يكون مريض ولا يد يبان فيه حظ الاحسان حتى النفاس. اما اذا كان مجرد دم ويبان شيء شيء ما يكون نفاس شيء الا فشل صلي الفشل حتى لو لم تنفخ الروح نعم ولو ان يكون نفاس اذا علم انه انسان بيد او رجل او شبه ذلك هذا هم نفاس اربعين يوما الا كفر صلاه هجم المراه صلى الله عليه وسلم هل يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم مده طويله ام كذلك للامه شهرا مثلا ولا تقرا القران ولا تخاصمهن مشوقهن اذا راه مصلحه مده شهر لا باس شهر ولا اقل ولا باب الطلاق. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل يفقها طلاقها متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه كنتي عشرة أوصية ونشل ونشل. قالت أتدري من نشل؟ قال قلت لا. قالت نصف أوصية فتلك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا؟ قال ما عندي شيء. قال فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عمرو بن قيس عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عبة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة من الترمذي. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد فهذه الحاجة الأربعة كلها تعلم الصداق. الصداق أصله مال أو منفعة حكم ما تيسر يكفي ولو قليل لقوله جل وعلا أن تكفروا بأموالكم. الواجب أن يبتغي من مال الشيء ولو قليلا. وإذا أصدقها شيئا يسمى مالا كفى ولو قليلا لقوله جل وعلا أن تكفروا بأموالكم محسنا على المسارفين. في حديث صفية الذي اعتقها وجعل عتقها الطلاقة معلوم أن العتق منفعة عظيمة تقوم مقام المال فجاء له محرم لها عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن عتقها جائزة صدقة له إذا اعتقها من يده يتزوجها صادقا له. كانت صفية من سبايا خيبر هي من خير كثر ومن رؤساء اليهود من النظير فسميت واشتراها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث وزوج عتقها وجعل عتقها صدقه فظهر من هذا انه لا باس ان يعتق الجاريه ويجعل عتقها صدقه وان من فعتق مقام المال فاذا اعتقها على اجره البيت أو هجرة الأرض أو تعليم معين يعني صورة من القرآن أو تعليم أحاديث معينة أو ما أشبه ذلك كذا كما يأتي إن شاء الله. هذه الثانية حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن العشاء الخالقة كان صلى على الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إثنتان عشر ركيلا ونصف ركيلا يعني خمس ركيلا هذا صلى الله عليه وسلم. وهذا المقصود أغلب يعني أغلب منا وإلا فصحية حفظها صدقة وهم حبيبة اعتقاها هل أنكرها عن النجاسة لأربع أو ثلاثة أيام أو يوم عن صلاة عن دينار كان الرسول خطبها في الحبشة وأطلقها لهم النجاسة وبعثهم من الضمير في ذلك تشير له في الزواج فالمراد يقول لها فقد اثني غالبا الشافعي وهذا يدل على انه يشرع التخفيف في الامور وعدم التكلم وما اصدق غالبا الشافعي خمسه اجلال يدل على ان الافضل عدم التكلم في الامور وتشفيها لان يكفر الزواج تقل العنوسه ويقل تعطل الرساله من الزواج كل ما خف المهر كفر كل ما ثقل المهر النسخ والحديث بل حديث فاطمه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اهل الله اهل الحديث اعطيها شيئا بل اغانيها اعطاها شيئا من الماكه فقال لها انت شيء فقال اين الروح الطبيعيه يعني تكفي فدل على ان ما في احسن من المهر يكفي قليلا ياتي حديث الرسول خاتم الحديث فإذا تزوج على عشرة دراهم على مئة دينار على ملابس معينة على طعام معين لا بأس به على وضع يأتي ما يتعلق بهذا إن شاء الله. والحديث الصعب يقول صلى الله عليه وسلم أيها عالم نجحت يتزوج فإن نجح يتزوج فأخذ عقيم أو حبارين أو عيدة فهو قبل أن تزوج بك فهو لا وما كان بعد أخذ بك هو لمن لا حق ما يقوم على رجل إلا فهو هذا يدل على إلى الدولة مثلا صدقة معينة أو هبة معينة أو عيادة معينة فلا تنجح فلا تزوج فيه فلا كذا وكذا نقول أو على المرأة كذا وكذا أو شر أو فلا أن فرجعت كذا وكذا سواء سلم لها او وعدها فيها فهو ما اتوها لا نمنع من توعدها ذلك نسيها وكان صداقا لها او ذهبها اياها قال لا صداقه في غرابه ذلك فلا باس اذا كان قد اصل نفسها اما بعد تمام العقد اذا قطع لها شيء او وقعها فهو لا يتم العقد على امر معين او على عله معينه وما أشبه ذلك ثم أعطى أقاربها كأخيها وأميها وعمها وأبيها شيئا فغيرها ولا حق الأقوياء الأجر لك وقصر الحق الأسئلة في الإكرام فأبوها ربها ولا يبقى شيء يزدوا شيئا من المساعدة إما يعيش على تكفير النكاح تصليح الأمور هذا الباب المعروف الذي استعاب على تسهيل امر النكاح والحديث صحيح رواه جماعه من قريش عن عمر بن شيخ ابن قريش هو احد السنه وحديث صحيح يدل على التسهيل ما كان قد اتى النكاح هو المرء وكان العطيه ما لا يقف هو له وفق الله من الله كاخيها وعميها وعمها وابيها شيئا فغيره ولا حق الرجل من الرجل مثل القصر الحق الاسير في الاكرام فابوها ربها ولا يبقى شيء يزدوا شيئا من المساعده اما يعين على تسهيل النكاح تسليح الامور هذا الباب المعروف الذي استعاد على تسهيل امر النكاح الحديث صحيح وهو جمع عن جريج أعوه من شيء ابن جريج هو أحد السنة وأحد السعيد يدل عدة جدارة في الوحيد ما كان قد أخذ المكاح والمرأة ثم أعطى أقاربها كأخيها وأميها وعمها وأبيها شيئا فقال وأحق الأرض من الرجل نفسه أخرى الحق الناس حكمت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امراه ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وقت ولا سقط وعليها العده ولها الميراث فقام معقل بن سنان مسجعه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في برع بنت واثق امرأة من الناس مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي وحسنه الجماعه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطى في صداق امرأة سريقا او تمرا فقد استحل اخرجه ابو داود واشار الى ترجيح وقفه وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه تعني لما تزوجها فقال لقد عدت بمعاد فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راب مكروه وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي وسيد السائب صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدى اما بعد فان الاحاديث كلها تتعلق بالصداقه فتقرر كما تقدم انه يجزي اي شيء لانه ومن شرط انه يكون اجرى مثل السرقه او اجرى 10 دراهم كلها قول ضعيف والصواب انه يجوز الدفاع على اي مهد ولو قليل ولو فعل من الحديث هذا هو الصواب لان الله قال ان تبتغوا باموالكم وعنها كل ما سمى مال تجد نكاحه ولهذا يقول جل وعلا لازم على المسلم في النساء ما لم تمسهن او تهريب الله من البيت اصحاب نكاح وان كان ما كفر الله يصوم بهما وقال سعي على الله فدل ذلك على انه ليس في شر اصحاب النساء يكون به المهر ويكون لها له نسائها وإن طلقها فلها المتاح أما إذا زوج تزوج على شيء معلوم ولو قليل فإنه لا حرج لهذا الحديث من أعطاه صلاة الرسول فقد تمر على استحمى حديث سهل الصح فإن حديث مشروع خاتم الحديث لما تخاف من تزوج على خاتم الحديث أما حديث أنه جل الله يشفع على العلم والصحابة في وكل في ذلك لأن في رواية عاصم عبد الله بن عاصم بن عمر وضع عندها شر فلهذا خالف الكبير في التصحيح لأن عاصم بن عبد الله ضعف مع الكبير وبكل هذا كسب معنى نقصه إن عليه لا يحتمل الخاتم الحديث أو إن عليه لا يحتمل الخاتم وزوج على خفين أو إن عليه أو خاتم أو ثلاثة الحمد لله حديث آخر حديث في شبع عليه الله خير صدق عيسر وهذا يدعى على التخفيف على التكلم من بين المرحلة الآن الإسلام في أن لا أتكلم في المرور ولهذا الحديث لا خطر اليكم ان ترضوا دينه وخلقه فزوجوه الا فعلوا فقوا دينه شيء كبير. فينبغي لاهل الاسلام عدم تكلم المهور والتسهيل حتى يتزوج الشباب تزوج البنات ولا يتعطل لها ولا ولا هؤلاء. ولو في الشيء الخليف التفاخر من امر المهور وفي ولائه حول يضر الجميع والتسامح في هذا هو المطلوب. لكن ما سمي الانهار فالحكم معروف من القران الكريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اجود اجودين من بني ادم سوف يعطيها ما يحسن الطاهر اياه والا من كان الحديث فالاحسن هذا لا يحدث عن ذلك ما قال ابن عمر رضي الله عنه ضعيف ومن تاب عليه وسلم هو ضعيف لا يحيط بالاسلام وكذا قل ما انزل من رسول الله قدر بصار الشريعه ضعيف والصواب أنه لا يستحق النار أن يكون قدر نهضر قد يكون قدر إنسان الصدق ولا يشرط قدر إنسان الشريفة ولا يشرط أيضا أن يكون أشرط دعوة الماسك. الصواب أن يجوز المهر ولو قليلا ولو منفعة ولو تعليم علم ولو تعليم القرآن عند الحاجة. الله هو جل وعلا شهد في هذا ويسر وما في ذلك من الحكمة واضحة الحكمة في هذا واضحة أي تسهيل الزواج عفة الفروج تكثير الأمة. أما التكلف فهو من أسباب تقل الأمة ومن أسباب وقوع الحوادث والشوائب. فالمشروع للأمة جميعا التواصي بالتسامح وعدم التكلف بالمرور ولا بالولائم حتى يكثر الزواج وتقل الفروج وحتى يكثر عشر الفروج وتقل الفكر والمشاكل. نسأل الله أن يرحم الجميع. المنفعة هذه سواء مال أو تعليم المنفعة لا علم القرآن علم العلم ما عندهم مال فما عندهم مال يعلمها التجارة يعلمها العبادة الساعات يعلمها صناعة الكفر تنفع كلها طيب. استوهاب هذا بدون مقابل استوهاب لا استوهاب الزواج مقابل كلها مقابل إلا سكتها ولا فقد شيئا وزوجها كلها مقابل فذلك حديث إذا توفي عنها لم يسلم لها شيئا يكون لها مهور فيها وعليها الشده وعليها الاعداد هكذا المشروع معظم في يسار. إذا توفي ولم يسلم لها شيء لها مهور ولو لم يسلم. ما فائده العشاء طبعا؟ نعم عده سواها هو خلق الجواب من الله سواها الجواب بسيط ما كان سواها مطلقه مطلقه حمايه للزوج وقعت من السنه حمايه لحل الموسى والنسوك السلم وشيء وقد رأى في شيء الدخول الثاني من خلوه إذا حلى بها فقد لها حكم الدخول هو العرفاء كما قضى بالخلفاء إذا حلى بها لا حكم الدخول الاجتهاد في تحديد المهر أم له أن لا ما يجتهد إلا باتفاق يتبقى الدنيا عقد وشرف عليها أن ليس لها مهر ولا كسر ولا مبيح ولا قسمة لا لا إن شاء الله إشتراط مو صحيح تكون لها مهر زائد لما يتعرض على الأشياء لكن تقع عقد النكاح لا بد أن تدفعوا بأموالك إذا تزوجها على أن لا مراهق لها مهر نفسه يعني قال العقد صحيح وصدق باطل؟ نعم ولا أصح يكون لها مهر نفسه إذا لمسها بدون خلوة نعم إذا لمسها بدون خلوة لا حتى يطأها ويخلوها الدخول الوصف نشتغل العلماء نبدا يكون شهيدان عليه ولا مشروع عليه واللي ما صلي ليس بعدل بل هو كافر عند سمع وفاسق عند عقل. باب الوليمه. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن بن عوف اثر سفره فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله اني تزوجت امراه على وزن رواه من ذهب. قال تبارك الله لك أول ولو بشات. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم مقام فليجب عرسا كان أو نحوه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمه يمنعها من ياتيها ويدعى اليه. شر الطعام طعام الوليمه يمنعها من ياتيها ويدعى ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. وله من حديث جابر نحوه وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه الأربعة كلها فعلها في الوليمة. والوليمة هي الطعام الذي يخلع مثل العرس وغيره مما يقود المسافر وإما لأسباب أخرى أو لعقيقة أو لغيرها الذي قال وليمة. بعض أهل العلم يحل قال وصفها بوليمة العرس. والصواب أنها عامة وليمة كل عرس وغير العرس. هو الطعام المثنى في دعوته لكن إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدعى أحد إلى الوليمة فليجب وله الآخر عرسا كان أو نحوه. والحد الأول أما عن طعام العرس أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقعد عليه أثر سفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال سفرة امرأة. فقال من أصدق الحق قال وجه رواه من ذهب. هذا يدل على تخفيف الأمور وأن السنة عدم التكلم ووجه رواه من ذهب شيء قليل. وفيه من الفوائد الدعاء المكتوب قال بارك الله لك لما قل على بارك الله لك وعليك عندما بينكما في خير يدعى المسلمون بهذا الدعاء المبارك. ويصح التخفيف على التكلف المهور والملائكه لا في المهور ولا في الولائم. السنه التسليم والتيسير قدم هذه المسلمه وقدم الحديث لان هذا من اسباب كثره الزواج وقله العلو والتعلم ومن اسباب العزه في الرجال والنساء. فالمشروع للمسلمين جميعا التسامح للظهور والتكلف وولاء الحرص عدم التكلف في ذلك. والسنه لمن دعي اليه شيء ان يكون هناك منكر فلا مانع من التخلف فالمنكر الظاهر إلا أن يتقى إزالة فكان يصوم بذنب. حديث لا يقول صلى الله عليه وسلم شر الطعام وليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها. يعني فقراء يقولها قد لا يسمح لها ويدعى إليها ثم مستغني عنها فهو جميل. ظن من يدعى فلا تعرف الله ورسوله يعني مع كونها من شر الطعام لكن ظن من يدعى فلا تعرف الله ورسوله. هذا يدعى وجود الرجال يقول على الله ورسوله الذي على وجود الرجال لكن ان شاء الله ضعيف الرجال الوجه يجيب في مدح الجنوان كان صائم فليصلي فليجب ان كان صائم وجه كان صحيح كان صحيح ويعتذر يجيهم يجيبهم حضروا وصالحهم الى صائم يدعو لهم وإن كان مغفر فأرض يطعم وإن أجب الأطعام وإن أجب الشرف السابع مما يعرف الطعام فلا بد وإن جاء فإن شاء طعام وإن شاء فرح لكن أفضل أن شاء لكن مغفر أما إن كان صائم فالأفضل يقول سامح مما صائم يدعو له بارك الله لكم كثر الله خيره ونعم يكفي أما الإجابة فمثل إلا أن يعتذر يسمح له إذا اعتذر إليهم وسمحوا الحق له إذا سمحوا فلا بد سنة الله هي سنة فلا يأتي شيء خالص من السنة ولو بشيء ولو هنا للتقليد يجد على السنة يولي ولو بشيء يعني لأن على أهل السنة الشهر مثلها دعوة الأخالف والجيران فيها فرحة العرس ولا يتوسع البعيد وبين الجيران والأخالف طيب ما في أقل شيء ولو بشيء وإن أولم بغير الشهر كالحديث كما قول النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بالحيث واتبر السماء على قط هذه وليمة في الزمان من صفية يتقل إذا كثير اللحمة الله إن تيسر ولا حمد لكن تيسر لا قد هو شهر إن تيسر تطيب بالتعبران هذا أنت الحديث تعبران المسلم محتمل محتمل قد يكون المرأة أو قد يكون شيء مستخدم زيادها هذا الله لم يقبل ما لم يجد الله فحص الله وفي سبعة بطاقات الزواج تجب الدعوة إلا الإسلام يقول الله سالح ومن سالح الحق له لما يشرك له وسالح ومن سالح عادة هل يجي فإن سامحوه وحبه مجالية سامحوه من الحوض لا يمكن الله سبحانه التأخيرة قبل الدخلة يأتي بحثنا شارف الله صلى الله عليه وسلم تأخير الوليمة إلى آخر الليل هل يكون عذر في عدم الحضور تأخير الوليمة إلى آخر الليل حيث يضم صلاة الفجر هل يكون عذر في عدم حضور الشخص أولا إذا منها الاستغراب عن العشاء أولا منها الاستغراب عن العشاء خليها الاستغراب عن العشاء عن الحاجة والسلام وشهد الله إليك ونعم لكن بس المساء تأكل أهلا الدعوة بعد العدام العشاء فهو إذا كان يتأخر لا يكون معه شخص أما إذا كان كان بعد العشاء في نص الأول نعم لأن عقها هذا في شعر أو في الناس هم يصرون لو ما بيصرون شيء بعض القرى يكون فيها زوجات ويأمرون بعض الأمة إذا كان حولهم إذا كان حولهم هذا الشيء أما لا صائم مثل قبل الله هذا قبل لا لا لا صائم مثل قبل الله إذا كان جبرنا فإذا كان أفضل يتم صوابه من الحلم لأن أصحابه إن كان صائم فليس عليه فليس عليه بعض الإخوان من العالم إلى الفائدة فإذا جاء وقت العشاء خرج يحصل عملك إذا نوروا ما يحصلون هم أسموه يعني يحصل عملك هم أسموه هم علموا أن من العالم هذا يتوجه إلى مكان ثاني مأدود ويذهب بعض الإخوة معه ويشهرون كلمه ثم ينصرفون اذا وضع الطعام منصرف الصلاه لا يستعجل لم يتعب الا الجمعه لم يتعب ولكن مثل هذا كثير رحم ما هم العشره لا بل يستعجل هذه وليمه يكون قد يكون ما عدل الله شيء قليل لا هم يقوم بغير اذن وسائل الصحيح كما هي لا اعرف هم لا اعرف قوله شر الطعام هذا لأن تليس بها من يدعين إذا ما يتكاهر ويمنعهم يأتيها من الفقراء وما إذا كان ما لا يمنعهم يأتيها فما يشكر بارك الله لك وبارك عليك بارك الله فلا أحصى الله وإن كمله أرضا ثم الحديث ثاني ما جرأت يقول بارك الله لك وعليك واجمع بين الخير كان لم يكن يزول بها بعضهم يصلح الله على الصلاة سنة يقول بارك الله لك وعليك يقول جهة بالله وفي الحين وإذا كثر بارك الله لك مثل ما يحيي لكم ضرنا لا بأس. وفي حديث هريرة كان النبي إذا رفع إنسان قال له بارك الله لك وعليك جمع بينكم وفي الحين هذه من سنة الجاهلية. لا بس يجيب الدعوة لله ثم يعتذر ويسعى فيه والأكل هو أفضل. نعم نبدأ قولي إن شاء قائم وإن شاء قائم لو ما كان صائم ولو ما كان صائم لأن قد يكون مشكلة الطعام لأن إذا أطعم هو أفضل إذا قيصر يأكل هو أفضل يبرى له هذه الحجاب بدعوة الحاسد أكثر ما قلت هذه الحجاب بدعوة الله أعلم هذا بيد الله إلى الله سبحانه يتأذى إذا ذهب إليك نعم رجع إليها الإشرار إن تنفي منكر الله لا خير إذا كان منكر ثلاث ملاهي أو صف الخمر أو ما لا خير أما إذا كان في الصورة إن يفعل شيء لا فعل متصد بالدعوة ولا يضر في الشر لأن الملائكة تجمع المتمن تجمع من هم ولا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح وله شاهد عن انس عند ابن ماجه وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمثلين من شهير أخرجه البخاري وعن انس رضي الله عنه قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يثنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أمر بالأنطاء فبسطت فألقي عليها التمر واللقط والسمر متفق عليه واللفظ للبخاري وعن بدل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأت بقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأت بالذي سبق رواه أبو داود وسنده ضعيف وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحديث أربعة كلها تعلق بالوليمة حديث أول حديث من مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة عن أول يوم الحق والثاني سنة والثالث سمعة ثم سمع الله خرجه الكبري واستغربه ورجال عندنا الصحيح وله شاهد عن ابن ماجه لحديث أنس رضي الله عنه هذا الحديث صح يدل على مسألة إقامة الوليمة أكثر من يومين وأنه لا يتم في الثالث ولكن الحديث ضعيف والمؤلف رحمه الله لا قد وجد تصحيح تصحيح وفي هذا الكتاب الصحيح فينبه على روح المؤلف في كأس الباري أن يضعف كأس الباري لأن من رواية زياد بن عبد الله البكاري عن عطاء بن السائب وقد اختلط وزياد رواه عنه بعد الاختلاط هو ضعيف وهكذا الشيء عن ابن ماجه رحمه الله الذي يغادر شخصا مفروكا كما في الصحيح. فالحاصل ان الحديث ضعيف يواجه المال وفي الواجب تبين كل شيء في الواجب هذه هي الضعيف. فلا حرج في مقاله الضعيفه في يوم اذا دعت الحاجه الا كما يكون كثيرين وزعهم فلا باس لا دعت الحاجه الا هذا هو الصواب. وعرف رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أولى على بعض المتأخرين من بني إسرائيل فليس بآدم الوليمة بشيء قليل تقدم أن الوليمة التي في حد محدود لا في ملك يسرى العلاج بشاة فأسى كما أصل من الدولة والأمشاة حتى يدرها من الأرض هذا أفضل حتى يحدث دعوة الأقارب والجيران وإظهار النكاح والشروط إذا تيسر أن تكون وليمة بشاهد المعرفة تدعى إليها الأقارب والجيران وبعض الفقراء هذا هو أحد وإذا لم يسر الأمر أحسن. ولهذا جاء بها الناس الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قول الأعلى خرج بالحي ما كان في لحم ولا فرصة قول الأعلى خرج من حي في طريق إلى مدينة من خلف المدينة بالسمن والأقلاط والتمر وهذا هو الحس إذا اجتمع التمر والسمن والسمن حيثا هؤلاء من جعل حصرية في ذلك إذا لا على أنه لا حرج أن يلم الإنسان على بعض زوجاته فيذهب إلى الخبز بالحديث أو بغيره الأمر في هذا واسع الحمد لله لكن إذا تيسر الإسلام نفس ساعة أكثر يكون أفضل وأولى. الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم اذا اجتمع الشمال وعن سنه اجتمع الاعيان فاجب قضاهما ذلك فان سبق احدهما فاجب من سبق. في الحديث الشرعي ضعف من المسلمين لان الروايه في خالد بن علان الكفر ففيه كلام اهل العلم من الموثق ومن المطاعم ويدل على ان اذا اجتمع الاعيان عشر فانه يقدم قضاهما ذلك فإن أعقبه باب هو أخرى جواره كما في هذه الحديث قال يا رسول الله إن لي جيرانا فإذا أيهما أرضيه قال إذا أقربهما من كذا ما أقرب ما أقرب أولى فإن سبق أحدهما أحد الزائرين فأجب ذلك إذا سبق القاعدة أن الدعوة تكون للدعوة تكون لمسألة لأن الحق سبق إليه الأمر هو أحد. أما إذا شاروا إلى فأقربهم بابا أقربهم حقا في الإجابة فإن سبق أحدهما الآخر وكانوا جماعة فالسيادة إجابة إجابة دعوة إذا لم يفرق إذا لم يعلمهما إجابة دعوة السلام لأن سبق إلى حق لم يسبق إليه فكان هؤلاء بالإجابة. الله الجار الاول والقريب بعد الجار في عشر اي ما يكون لا قدر الله قريب ولا مقيم واشبعهما ان كان صور قريب ولا مقيم اشبعهما اذا اشرق احدهما وان كان مستعجلا فاقربهما بعدا وقال جوارا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله من الملك من جار لا ما يقصد الرابع من الرجل فيه إيهام عن هذا الرجل العلة في السريح حديث فعرض من مصحب النبي هذا مهم كله كله كله كله ولا من سنة كله لا لا لا لا لا لا لا لا لا وعن ابي حنيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا رواه البخاري. وعن عمر بن ابي سلمه قال رضي الله عنه قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سل الله وكل بيمينك وكل مما يبيك. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقطعة من سرير فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة. وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه، وزاد وينفخ فيه، وصححه الترمذي. وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث في آداب الطعام والشراب، لا الطعام له آداب، الشراب له آداب، والجلوس له آداب، شرع جاءت الآداب في كل شيء من العبادات وغير الأعمال. فينبغي المؤمن يتحرى الآداب الشرعية في عباداته وفي منزله وفي جلوسه وفي كلامه وفي غير ذلك، يتحرى ما شرعه الله. ومن ذلك هذا من اثم مكتشفا، هذا من معرفه اني لا اكل مكتشفا. هذا توجيه من صلى الله عليه وسلم للامه ان لا يكون مكتشفين، والاتكاء هو الميل على اهل الجانبين على من اعتدى بجيشه. وقال مكتشف اذا مال ولم يتدع تدعي بجيشه، هذا مكتشف. اما اذا لم تصب واعتدى هذا المكتشف. من هذا قول صلى الله عليه وسلم: الا انذركم باكل الحمى؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: اشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان مكتشفا في الجنه. فقال: انا وقول الرسول. دل على الاتكاء ضد الجلوس المعتدل، ومن هكذا هذا يسمى مكتشف على مرشى او على يده يمين او شمال. السنة الاعتداء عدم الاكتشاف احد الاشهر، سواء كان مستوفزا الموبز او محتبيا او جلس على يده اليسرى او متربعا، كل هذا لا باس به، اي شيء، لكن لا يكون مكتشفا. الحديث الثاني يدل على الاداب الشرعيه، ياخذ يمين ياخذ مما يليه، فياكل من جهه الناس، بل ياخذ يمين ويسلم الله وياخذ ما يليه. ولهذا قال ابن عبد عمر بن ابي سلمه، هذا عمر هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن زوجه بن سلمه. ابو سلمه كان من المهاجرين، قتل يوم احد، اصابه جرح يوم احد، وانفتح فتح عليه في شهر اربعه وسجد عليه رضي الله عنه جرحه. فتزوج عن النبي بعد هذه السنه ام سلمه هند بنت ابي اميه وحيوميه، ولا هذا ان ابي سلمه هذا ولد عمر بن ابي سلمه. فقال له ابن سلمه ليقول: يا غلام سل الله، كان يعني فقيه في الصحبه، فقال: يا غلام سل الله وكن بيمينك وكن مما يليك. هذا في التاثير الصيام تعليمهم توجيههم حتى يعلموا احكام الشرع ويتعلموا. بسم الله عند الاكل، بسم الله او بسم الله الرحمن الرحيم، اقله بسم الله ياخذ مما يليه وياخذ اليمين. في الحديث الثالث لما صلى الله عليه وسلم لما اوتي بقصه فيها طعام قال: كلوا من جوانبها ولا تاكلوا من وسطها فان البركه تنزل في وسطها. هذه السنه اذا كان طعام ياكل من جوانبها حتى تنتهي، لا يخرج من الوسط من الوسط لا يأكل كل واحد منهم من يريد حتى أنت هكذا السنة طعام وزن أو عين من القطنة في القصار كل واحد يأكل من يريد حتى يقضوا عليه وإن بقي شيء يكون نفسه في المطعم وهل الرابع الفريضة ما على من طعام القص قال الإسلام أكل من كان يتركه من أنت لا خصف الخلق قال من حس الخلق هذا ما يصح إن شاء الناس يتعثر ولا يتعث ما يقول طعامكم حمال طعامكم خالص طعامكم في الشباب لا يشوف عليهم ولا يدل عليهم إن الناس يتعثر ولا يتعث هذا لا يدل عليهم في الحل الأول أهل بيت أهل بيت يصلون الطعام يحصلون يحصلون هذا شيء لا لكن إذا كان يأكل طعام لا يحب الناس يتعثر ولا لكن يسعى لها أهل بيته يصنعوا كذا يصنعوا كذا يصنعوا كذا هذا شيء لا في حديث الخالص ليس حديث الخالص كذلك الشيخ لا تقل بسم الله فان الشيطان يقول بسم الله تقدم في الامر كل يميني في حد الاخر ان الرجل اتى بجميع بسم الله لما لم يصل فقال من كل يميني فقال لا استطيع فقال لا استطعت ثم رفع عليها في ذلك ان عقب عقبه معدله وكان من اخر سبب ولهذا قصر ما مناه الا شكر حديث الثالث سؤال الحقيقه ثالث من احنا الثالث تسعين اذا اراد الثالث فتسقط لنا وفي الحديث الاخر امر ان يبين العلم يفصل عن فمه وتعسف لانه اذا اسقطوا فينا قد يشرح له قد يخرج من الشريف لكن اذا اراد التعبس يفصل ثم يكمل لا يرجو خيرا فيتنفس ولا يرجو خيرا كما يتكلم بعباده ابن عباس قال يوم يزيل هذا يزيل منه النفس لان ده قد يكون مع مصر قد يكون مع شيء قدر هذا الناس لكن يقول كان في بيت يقول او شيء ياخذ بيده يصحى كان في شيء يريد ياخذ يصحى وفق الله جل وعلا بالنبي او عامل الامه لا اعلم يخبر ان السنه عدل لا من السنه له ولم يكن هو فعل السنه التي فاسدت من قال من فكر الاتكاء بالتربص. لا غلط هم هم الاتكاء الميل على اهل العلم. التربص هذا التربص هذا ليس متكئا. ولا مثلا يكون في احد الاشخاص ياكل مثلا او يشرب في يسار مثلا. تعلم منها يعني. يشرب يمين. الرسول نهى عن الشرب الشمال ويشرب الشمال. الذي عبارة حقاً لا كان جنبه بشكل لا كتاب يكون بعيدان لا لا يلا حقاً يشرب الشيء من اليمين لك الله خير السنة سوء من اليمين لا لا لا هو بلغ يصدق يا إنسان يخاف يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر يفجر قال لا أكل مستحيا ولا أبو أشهر قال مثل كذا كان أكل لأن يكون بعيدا مستحيا كفان ومتكئ ثم أيضا منتصبا وإذا كان متكئ قد يتنقب على هذا الله من الأمعاء نعم عليك نحن مشغولة يخاف أن لا يتخذ حديث إذا كان المشغولة يأخذ اليسار ويضع طرف اليد اليمنى اليسرى. السنة تشرب اليمين في حال الموضوع إلا إذا كانت مقطوعة ومريضة نقعد لا لا ما يشرب بها لا لا يشرب بها لا يشرب بها لا يشرب بها لا يشرب بها لا يشرب بها لا يشرب بها لا يشرب بها لا يشرب بها لا نعم نعم اتشاء الجانب لا أظن كثيرا مما يرى عن الجنبي فلا شيء يعني إذا لم غير النار يحسن عليكم يجوز شربه المرتكي ليس بجهاله ما شرب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما كان على الاخبار والكفر وكان مرتكئا فجعل يسمع على هذا الرسول سمى المرتكي غير ذلك يعني ما يسمع ولكن الشمال يا اخي يقول لك اشربهم بياض من ذلك. من يعلم عن هذا؟ نعم. صلى الله عليه وسلم ابوها مسيح صالح يجب ان تاخذها صيه او مال نفقه شيء. فكان اب مسيحي وهي مراه مسلمه في قليل صالح يجب ان تاخذ من ابيها وصيه او هبه او ما نقل هذا الواقع نفقه. لكن تؤمن بالله وتخدمه تنكح شيء. وغاب صاحبه ما في الدنيا معروف وهو مكافئ لا اذا راى شيء مش باب القتل. عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك ولا تلمني فيما تملك ولا املك. رواه الاربعه وصححه ابن حبان والحاكم. ولكن فتح الترمذي رساله. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشركه مائل. رواه احمد والاربعه وسنده صحيح. وعن انس رضي الله عنه قال من السنه اذا تزوج الرجل الذكر على الثيب اقام عندها سمعا ثم قسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابن سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. الله صلى الله وسلم على آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد ذلك الحديث خمسة كلها تعلق بالقسم بين النساء. الواجب على من كان عنده مسالك عشر أن يعجبها. حضر عادل مما يستطيع من القصيد وما بقى حقا لأحوالهم، أما ما لا يستطيع فهو محدود كما قال تعالى ولن تستطيع ولا تلوم النساء ولو حرصا فلا تنوي كل المنزل عروضة معلقة وإن تصلحوا فتتقوا فإن الله كان غفورا عليه تحرر الله تحرر الأدب حتى بالطاقة أما القلوب فإلى الله جل وعلا أمر القلوب ومن القلوب هذا إذا استطاع لا يستطيع التحكم في الإنسان. ولهذا قال الله اللهم إذا قصدوا فيما أملك فلا تلوم فيما تملك ولا أملك، مع أنه صلى الله عليه وسلم ليس عليه ليس يجب عليه فعله القصد كما قال تعالى خذ من تشاء وتؤلف من تشاء لكن من كمال خلقه ومن إحسان خلقه ومن حرصه على إرضاء الأسواني تعدله يقسم ما يأتي حسب الطاقة ويقول اللهم أنا قصر في محامله فلا تظن مثل ما تملك ولا أنا من كمال حب من الإحسان يستطيع كفحه ملأ هو على كل حال يسمى جائزة هذا عليه ملاحظة الله أكبر هذا وعيد شديد وجوب الحذر. أما ما لا تقضي القلوب ولا قد يستهلك أكثر قد يجامعها أكثر هذا ليس بيده بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك النفقة التي قد لا يستطيع إتقانها لأن هذه لها عيال وهذه ما لها عيال وهذه عيالها أكثر كل شيء قد يحذر والمرأة بحسب لها وبحسب عادتها. والثاني حديث إن شاء الله أن الحمد لله صلى الله عليه وسلم يقصي لسيد ثلاثة لله يكحي على ذكر على أخرى ويقصي لذكر لله على أخرى سبعة هذا السنة إذا تزوج ذكر على ذي قسم لها سبعة ثم عجب ثم دار وإذا تزوج ثيب قسم لها ثلاثة ثم دار كما الحديث ثلاثة لما تزوجها قسم لها ثلاثة قال أن نجدك وعلاً إن شاء الله سبعه لك وإن شاء الله سبعه للإنسان هذا السنة لأن عنده زوجة ثم نكحة أخرى فإن كانت المنكوحة ذكراً قسم لها ثلاث ثم اللعب وإن كانت ريبا قسم لها ثلاث ثم اللعب كما فعل أبو الإسلام رضي الله عنه كان لها سيد. الحديث الخامس حديث سودة حديث عائشة بن سودة سوده الله أراد أن يطلقها فحذر رسول الله أن تسوي فأخذ في أخذتك ويوم عائشة فصار لم يقتل عائشة يومه ويوم سوده فالنبل على أن وقع إذا عن يومها فلا حرج أن يبقاها في الجبال ولا يقتلها فإن جهة في الجينة وثلاثة ربع بعضهم قال أنا سامي يوم يقتل قدم فلي فيبقى في الجبال فلا حرج له أن يبقيها ولا يقتلها في الجبال رضي الله لأنها قلع عدم وجوب خصم النبي صلى الله عليه وسلم خصم النبي والنار بين الأربع والنار من كل امرأة عقيم ويخشى أن يتزوج أخرى ترد له فيقسم التي ولدتها أكثر من عقيم هل يطلقها؟ الله يسلمك يخشى أن لا يصل بهم محبة لأم الأولاد إذا شق عليه فخاف فأقول بحله ولا ما شق عليه فأقول محمد إذا راح إذا راح إذا راح إذا راح ولو ما عنده الله عنك هل ما يحمل العبرة بعض الأزواج إذا تزوج يعني حدث ان الاولاد اما ان تتنازل عن ليلتك ونفقتك ولا يعني طلق لا هل هذا من عتاق لا لا اذا تعرضت نفسها المسؤوليه ولا طلق عد امشي اذا تخيرها ان شاء صبرت وان شاء طلق مثل سوده لما صبر سمح لهم يخسر لها لان معها ولا يزعمها ام نفسها إذا جاء تمشي. وسام عنه أن السؤال يدها بالله لمن يشتري ذهب. يجي عنده وهم يشتري بجنة ومثال ذهب اسمع ذا العقدر ونعطيهم كيف حديث بيه كيف. ذهب بالعملة الرقية. العملة الرقية. وذنبية. لكن شيء شيخ مصدق يعني إذا في رصيد 100% مصدق لا في رصيد 100% لكن أنا ما أعرف مصدق لا في رصيد لا صحيح ما لا رصيد موجود لا في رصيد يجي نعم نعم يعني إذا كان لها سبع يقسمها على سبع سنة كلها يعني زيادة على سبع سنة سبع إذا كان لها سبع يقسمها على سبع سنة هذا الحديث إذا كان لها ثلاثة كلهم جرعا على ما لا يزيد كلهم وإن أعطها سبع يمين يقسمها على سبع الثلاثة هيه مع حياة أمين نعم ورد السجية الثانية ولا قلنا من حاجة الوصف طائفة ترى واصل ويرشد الحكم الواصل لأن الزيادة الزيادة فعلا الإسلام إذا كان في أحلام يا صاحب يقول والله مسك في الزوجة مسك من الناس من حال خطأ إلا من أصدق ما هو صاحب الجهة ولا كما حق عنه ولا يصلح حالك وحسن يقول إلى الله جل وعلا لا سبب من الجهل نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الى جزيره للسكن النساء والمصائب والمشاكل يرغب الملك المشاكل اذا عدا نساء والمصائب يعني بكذب عليهم مثلا او بالخفيه الزوج الثاني والثالث لا لا لا يعزل استقناه يعزل ولما تغير النفس هذا هو الافضل اذا استطاع هذا الله القران وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هم؟ قوله انه ليس لشعلان في هواه يعني ليس بشيء خفيف ليس بشيء عنده لكن هذا الشعر الشعر نعم يوم الزوجه الجديده الى زوجته الاولى تتخطى الاولاد لا تحل عليها ما يعتبر هذا من الميت لا لمن تزوج حديثا تقليد بعض الفرائض او صلاه المنزل سلام الله سلام الله